لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ، أي انقطع بوله، ويبتدئ المسح من حلقة دبره إلى رأسه، أي رأس الذكر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر، يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثة، أي ثلاث مرات، لئلا يبقى شيء من البول في ذلك المحل، لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل. ويستحب نثره بالمثنات الفوقية، أي نثر ذكره كذلك، أي ثلاث مرات. قال في القاموس: استنثر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به، انتهى. واذا استنجى من دبره استرخى قليلا، واذا استنجى في دبره استرخى قليلا، ويواصل صب الماء حتى ينتقي ويتنظف، حتى ينقي ويتنظف. ويشرب قالوا ان مبارك المسلم ويستحب تحوله أي انتقاله عن محل قضاء الحاجة إلى موضع آخر. ليستنجي فيه إن خشي أي خاف تلوثا أي تنجسا باستنجائه بمحل قضاء الحاجة. ويكره دخوله أي نحو خلاء بما فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. قال المصنف: قلت وبعض المصحف كالمصحف. انتهى. لأنه حكمه في حرمة مس المحدث له كما سيأتي. فيحرم أن يصحبه معه عند قضاء الحاجة ولو ملفوفا بحائل إذا كان ذلك بلا حاجة. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله، فإن احتاج إلى حمل ما فيه ذكر الله تعالى بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس. قال في المبدع: حيث أخافه حيث أخفاه. انتهى. ويؤيده قولهم: ويجعل فص خاتم عليه اسم الله احتاج الى الدخول به في باطن كفه اليمنى. في باطن كفه اليمنى. أما خذ وكذلك فلأن الاستنجاء إنما يكون باليسرى وحتى لا يصيب شيء من المكان. وأن يكون أيضا يسير الفقر إلى بعض اليدين قال حتى لا يباشر الجاف ويلاقيها. أي لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها. قال في المبدع: ويتوجه أن اسم الرسول كذلك، وأنه لا يختص بالبنيان. وأنه لا يختص بالبنيان انتهى. ويستثنى من ذلك نحو دراهم وحرز فيها ذكر الله فلا بأس به للمشقة. هو كذلك الحرز اللي فيه ذكر الله، لكن الحرز نفسه اختلف العلماء في مشروعية وضعه. أما إن كان الحرز هذا بشيء من الطلاسم وبشيء من الدعوذة وما يعمله بعض السحرة كلام الخير المفروض، إن هذا لا يجوز أصلا. لكن السلف رحمهم الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، أن السلف رحمهم الله اختلفوا في الحرز في تعليق الشمائل والأحوال إذا كانت في ذكر الله سبحانه وتعالى، فسرع بعضهم حرمها بعضهم وأباحها بعض السلف. وقد اختلف العلماء فيها وتركها أولى في اختلاف أهل العلم. ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه أي قربه من أرض بلا حاجة. بأن لم يخف أن يسبقه البول فيرفع ثوبه شيئا فشيئا. فلا يرفع الثوب إلا إذا دنا من الأرض يرفعه شيئا فشيئا حتى لا يشق رجعه إلا عند الضرورة. فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه. قال في المبدع: ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. يجب على حد أن يتفق إذا كان هناك أحد ينظر أي لا نحو زوجة. ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة. ولو بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا. إليه أحد إلى عورت، فإذا عمل من هذين الأمرين فلا بأس من أن يقول قائلا. يقول فقد يحتاج إليه، لكن عمل من قد يصاب بالمرض ويكون دوره قائما أسهل عليه، فاختار سهل بهذا وبال به وهو قائم يحتاج الإنسان لدوره قائما فلا بأس، بل يجوز أيضا من غير هذا. ويكره لداخل نحو خلاء كلام فيه مطلقا. أي سواء كان مباحا خارجه أو مندوبا، كذكر الله تعالى ولو سلاما أو رده، لما روى ابن عمر قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، لكن يجب على داخل نحو خلاء تحذير معصوم من هلكة كأعمى وغافل. يحذرهما عن نحو بئر أو حية، لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم، فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه. ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فرغ. إذا فرغ قضى الأذان بلسانه، إذا فرغ من حاجته وانتهى المؤذن من الأذان فإنه يقضي الأذان. وكذلك لو نسي أيضا أن يجاوب الإمام كما كان انتهى إلا بعد انتهى المؤذن من الأذان فإنه يقضي الأذان، فإنه يقضي الأذان حتى يحصل له فضيلة. وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجته. وتحرم القراءة، يحرم أن يقرأ القرآن وهو يقضي حاجته. قال وتحرم القراءة قال ثم قال وهو متوجه على حاجته، يعني بعض الفقهاء رحمه الله ذهبوا إلى أنه يحرم قراءة القرآن في الحلاة، وذهب بعضهم إلى أن هذا يكره، لكن من حد الحرمة إذا كان في حال قضاء الحاجة، إذا كان في الخلاء وهو يقضي حاجته هذا هو محل التحريم، ولكن إذا كان في الخلاء ولم يبدأ في قضاء حاجته أو قد انتهى يكره كراهية. فلذلك قال المصنف وهو متوجه على حاجته، يعني والتحريم متوجه على إيه؟ على حال كونه يقضي في حال قضاء حاجته. ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة ونحوه سرب بفتح السين والراء. لأن هذا فيه قراءة ذكر الله أو قراءة القرآن في الخلاء على فيه اتهام في كلام الله جار الله، فلا ينبغي أي يتأمل كلام الله. كلام الله واجب فيه التعظيم والتكبير والتجديد، وقراءته في محل قضاء الحاجة أو حال قضاء من قضاء الحمد لأن فيه الإمام والسلام الله سبحانه وتعالى. بفتح السين والراء المهملتين وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض. كذلك يحرم على الإمام كذلك يكره له أن يكون في مثل الشيء يحكم من الأرض والسجال لأنه قال ربما أنه خرج منه شيء من الدوام فآذى فيكره له أن يبول في الشيء الذي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في الشيء وما ونهي هذا لحكمة لأنه ربما خرج عليه شيء من هذا الشيء من عوام الأرض ودواب الأرض فآذى لذلك ينبغي الإنسان أن يتجنب أن يبول في نحو الشح وكذلك في الأرض العامة كما سيأتي تحت الشجرة وعند جدام الماء ونحو ذلك كل ذلك مما يبقى. لما روى قتادة عن عبد قتادة عن عبد الله بن سرجس سرجس قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. ومثل السرب ما يشبهه ولو فم بالوعة. ويكره مس فرجه بيمينه في حال البول وغيره. خبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. وغير حال البول مثله وأولى لأن وقت البول مظنة الحاجة فغيره أولى. وكذا يكره مس فرج أبيح له مسه بيمينه كزوجته وأمته ومن دون سبع تشريفا لليمين. ومن دون كذلك يكره له أن يمس فرج مسه بيمينه وكذلك يكره أن يمس فرج من يجوز له مس فرجه من امرأة أو صبية أو كذلك من كان له دون سبع سنين ويكره أيضا استنجاؤه بها أي بيمينه بلا عذر. لكن العذر أن لا تكون له يمنى يكون له يد واحدة ماذا لا تكون له يسرى لا تكون له إلا يد واحدة وهي اليمنى هذا لا يسرى الحسد لأنه ليس له إلا يد واحدة كما لو قطعت يسراه أو شلت أو جرحت فإن عجز عن الاستنجاء بيمينه وأمكنه بيده وأمكنه فإن عجز عن الاستنجاء بيديه وأمكنه برجله أو غيرها فعل. وإلا فإن الإمام لا يجب أن يحدث إليه ولا يحدث رجليه وليس عنده أحد ينزعه عن خارجه. وإلا فإن أمكنه بنحو زوجة لزمه. وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن. فإن عجز صلى على حسب حاله. وإن قدر على شيء من ذلك بعد لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في مغنيه بمعناه. قال المصنف: قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجته. إذا قدر على ذلك ولو بأجرة يعني يستأجر أحد لأجل أنه يستأجر ويزيل عن الخارج فإنه يجب على ذلك. قال ولو من لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة وهو للضرورة فإنه يجوز له لكن لا ينظر إليه بغطي عورته ويظهره من وراء هذه الستارة الأمكان وإلا فليصف وجهه عنه ويظهره من مجازه. انتهى. وهو معنى كلام الإقناع حيث كانت الأجرة التي يقدر عليها من غير إضرار لكن لم يذكر في الإقناع جواز النظر ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس أو قمر بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى. وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها. هكذا يقول رحمه الله ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس وقمر. هكذا يقول ثم عز الله رحمه الله قال لما فيهما من نور الله تعالى. والقول الآخر وهو الذي اشتره عن حقيقنا رحمه الله أن ذلك لا يكره. قالوا ولم يكن على كراهية استقبال الشمس والقمر كان حاجة للدليل لا من جهده عليه الصلاة والسلام ولا من قوله. فهذه الكراهة في غير محلها لعدم وجود ما يدل على ذلك منه عليه الصلاة والسلام لا من فعله ولا من قوله. وأما المذكرون فالله أعلم أو كتب عليه رسول الله أن يحتاج إلى نص. قالوا ولم يرد أحد صحيح يدل على ذلك فالصحيح أنه لا يكره له أن يستحضر الشمس ولا القمر أنه يجوز له أن يستحضرهما وأن هذه الكراهة في غير محلها بعدم الدليل الجاز على ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله وغيره من المحدثين. قالوا لم يقل على النبي عليه الصلاه والسلام لا من فعله ولا من قوله ولا من فعله ولم يروى عنه حديث في ذلك لا صحيح ولا ضعيف ولا مستقر ولا مرسل انه عليه الصلاه والسلام كره ذلك. رحمهم الله في غير محلها. وحرم على قاضي الحاجة لبسه في نحو خلاء زمنا فوق حاجته أي زائدا عليها ولو في ظلمة. نعم يحرم على الإنسان أن يبقى في محل قضاء حاجته كاشفا لعورته فوق حاجته، لأن كشف العورة محرم ولا يجوز، ولا يجوز إلا للضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، من زاد على ذلك فإنه يحرم. لا يجوز له، وهذه الحاجة مقدرة، وإنما جاز له كشف عورته بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. قال ولأنه أيضا لبسه فيه يسبب له أمراض، كما يذكر ذلك الحديث إن فقال الإنسان كاشفا لعورته من أسباب إصابته